هنعرف منه مين ساكن قصادك استاذ عبد الرحمن. والله انا يعني ظليت لمدة 12 سنة ساكن قصاد صاحبة الغنوة اللي حضرتك استوحيتي اسم البرنامج من احدى اغنياتها وهي الفنانة نجات. كنت انا يعني شباكي يطل على مطبخ الفنانة نجات وأوضة وليد كده ابنها يعني النهاردة الفنانة نجات موجودة معانا يعني ايه حنقول من حيث لا تدري يعني فكان دايما نعرف اخبار بعض من الشبابيك والاضواء. يعني هي تعرف انا مسافر ولا قاعد وانا اعرف هي في البيت ولا مش في البيت من شبابيكنا. وطبعا كان لنا امصات يعني نتقمص من بعض فساعات ننقطع تليفونيا عن بعض. ازاي تقمصوا ليه؟ يعني نتقمص لخلافات فنية هي شايفة حاجة انا شايف غيرها. هي انت عارفة التعامل مع الفنانة نجات صعب جدا جدا جدا فانا ما بستحملش وهي ذاتية قوي وانا صعيدي خالص وهي شيء رقيق وانا خد بالك بس وهي وانا خشن جدا وبالذات في الفترة الاولى يعني كنت حاد يعني ما اراه هو الحقيقة وليس غيره. ومن خلال السكنة قصاد بعض والتخاطب بطريقة الموجودين ولا مش موجودين الأوض منورة ولا مش منورة أعتقد أنها استطاعت هي أنها تغلبني وهي اللي روضتني. إزاي؟ احكي لنا. يعني يعني مثلا كنا نعمل غنوة مثلا نبدأ في غنوة هي طبعا الفنانة نجات دي بيه يعني بيه سمعنا دلوقتي يمكن طبعا. خد بالك لا أنا فاهم وأنا راجل فاعل يعني أنا راجل لازم أشتغل علشان أكل وهي براحتها خالص. فكنا مثلا يعني نستمر مثلا نشتغل أنا والأستاذ محمد الموجي أو أنا والأستاذ كمال الطويل أو بليغ مع الفنانة نجات تلت غنوة مثلا وبعدين تبتدي هي تزهق. الله طب وانت حتزهقي طب وانا حاكل منين يعني؟ ما هو أنا ما أقدرش أضيع ثلاث شهور في خمس أبيات وبعدين أسيبك وارجع تاني برضو اشتغل مع محمد رشد يعني ما فكان دائما لينا صدامتنا. لكن الحقيقة يعني أظن أنها كانت تثق فيا جدا ودايما في يعني في اللحظات الحرجة تلاقيها تطلبني عبد الرحمن انزل دلوقتي تعال. كتبت لها كام أغنية أستاذ عبد الرحمن للفنانة الكبيرة نجات؟ والله أنا يعني طبعا كتبت لها خمس ست أغنيات لكن أنا بدأت معاها مثلا من سنة 64 عملت لها غنوة اسمها مسير الشمس. حلوة دي. وانتهاءا بغنوة حمد الله على السلامة يا أبو أجمل ابتسامة والغنوة الأخيرة اللي هي عيون القلب اللي عملها الفنان الموجي. وشوفي يعني مثلا دول في 15 سنة ما يرضيش ربنا طبعا يعني أنا قضيت يعني كل غنوة في خمس سنين مثلا أنا قضيت مع عبد الحليم مثلا تلت المدة دي وعملت معاه مساحة غنائية كبيرة خالص. وأنا دايما أصلي يعني إيه مريض بمدرسة عبد الحليم ونجات. كنت بعتقد أنه فعلا ده الغناء في مصر ودول الاتنين المحترفين اللي انت ممكن يعني تسلميهم شغلك ونفسك وهم هيحافظوا عليها لانهم بيحبوا يحافظوا على صورتهم الغنائية والفنية يعني سلوكهم امام الناس والمنمنمات دي زي شغل الدانتيل كده يعني. فهي الفنانة نجات بتحرس بالشكل ده هي طبعا يعني يعني ياريت كانت يعني طيلها حتة شعبية زينا يعني إنما هي زي ما تقولي يعني صدق اللي أطلقوا عليها صفة إنها الضوء المسموع. هي فعلا ضوء مسموع. طب كل ده عن الفنانة نجات كفنانة ودقتها ورقتها وشخصيتها. ها أولا تقول لنا يعني بنختار للسادة المستمعين دلوقتي في السهرة أغنية من الأغاني اللي كتبتها لها لغاية ما نعرف نجات الجارة

الأستاذ محمد عبد الوهاب وفق توفيق كبير جدا في انه ينسج القصة موسيقيا. ما هو من السهل الانسان يعمل قصة بالكلمات والقصص اصلا كلمات، سواء قصة محكية او يعني او نص غنائي او انما ان يأتي يعني ملحن عبقري ويحول هذه الكلمات الى قصة موسيقية، ده يعني الاعجاز في غنوة ساكن قصاد. واي ظن برضك بالمره يعني ما دام جبنا السيره للشاعر نزار قباني. طيب احنا هنخلينا في ساكن قصادي ونشوف الجاره الاولى للاستاذ الشاعر عبد الرحمن الابنودي وهي الفنانه الكبيره نجات. نشوفها بقى كجاره، كان ممكن تبعت لك مثلا في العيد طبق مثلا كحك، مثلا ممكن تبعت لك عشورة، ممكن حاجات من بتاعت الجيران الصعايده زمان. طبعا يعني الكلام ده اولا هي يعني موسوسه، طبعا فنانه يعني موسوسه خالص، واظن انها فدا يعني تلميذه الاستاذ محمد عبد الوهاب ايضا وتخشى أشياء الآخرين. فأنا عمري شخصيا ما غامرت وبعت لها طبق. هي طبعا لا أظن أنها يعني إيه من الممكن أنها دعيش على الفاكهة يعني، فدي لا هتبعت لي عشورة طبعا ولا بتعمل كحك. أنت عارف أن الكحك مثلا يلبك المصارين والحاجات دي، هي ما عندهاش رجيم طبعا عشان الرجيم رشاق، ما عندهاش الكلام ده خالص. لكن هي إنسانة بيتها كريمة جدا وإنسانة يعني فعلا لطيفة يعني، يعني أيضا رغم الرقة المتناهية دي تخفي بنت بلد يعني تحت الجلد. لكن مثلا مرة جيت وأنا كبير كده وقررت أدخل كلية الأدب، قعدوا يقولوا شعر العامية لأنهم عاجزون عن الكتابة بالفصحى، قلت الجماعة دول دوشني ليه وأنا كبير كده؟ يعني الكلام ده من 7 سنين مثلا. رحت داخل كلية الأداب ودرست التراث العربي وكده. هي كان عندنا غنوة بنعملها أنا وهي مع الأستاذ كمال الطويل اللي هي حسب المعاد يا حبيبي حسب المعاد جينا، أغنية عن السويس بعد ما رجعت لها الناس فأنا جيت الامتحانات قربت وهي طبعا مش مقتنعة خالص بحكاية ايه الابنودي، يا ابني انت مش عبد الرحمن الابنودي، ايه اللي كلية ايه وبتاع ايه دي هي اللي بتقول اقول لها معلش يعني احتمليني 15 يوم، امتحانات بعد 15 يوم وحاجة اكمل الغنى. وانا كنت ساكن في الدور الساتت مثلا ومن غير اسانسير، ففجأة وانا قاعد اذاكر يعني كده بصيت لقيت الباب بيخبط، بفتح لقيتها، كانت اول مره تزورني. فدخلت سائرك انا جايه بقى اشوف انا انت عايش ازاي وايه بقى المذاكره دي اللي انت مخترعها وكده. دخلت البيت، انا بيت طراز عربي وكده يعني، فانبسطت وبعدين قالت لي وريني بقى انت بقى. دخلت على المكتب لقيت ان الكتب مفتوحه وانا مقع عينيا ومكاتب بالقلم الرصاص. وفي هذا اليوم يعني زي ما تقولي اشفقت عليا ولا شافتني قاعد هالك نفسي وما بشتغلش، فأول مرة تسيب لي فلوس بلا مبرر يعني تسيب لي مظروف. ودي فاكرها انت تماما بقى دلوقتي؟ طبعا لا ما ظنش انها عملتها مع حد تاني، وهي طبعا ما عملتهاش معايا. قلت لها طيب ليه؟ قالت لي يعني ما دام انت شاغل نفسك بالبتاع دي وكلام من ده طبعا ما بتشتغلش واكيد ما عندكش فلوس، فخد اهو فلوس يعني. وانا يعني مش تعجبت، انزعجت لحالة الكرم المفاجأة اللي أصيبت بها يعني مدام نجات. يعني بدل الطبق هي دلوقتي احنا أنا كنت بسأل على طبق لقيت ظرف فلوس كمان. يعني بصراحة العمل مع الفنانة نجات ومع عبد الحليم له متعته الخاصة، يعني الإنسان مش بيسعد أنه عمل غنوة معاهم، بتسعد أنك قضيتي وقت معاهم وأنك أنت بتتفرجي على يعني نوعية من البشر يعني جميل جدا، يعني مش خسارة فيهم الوقت. هو الشاعر عبد الرحمن الأبنودي أنت كنت جارهم في الزمالك كنت أقرب للفنانة نجاة زي ما عرفت دلوقتي وقلت لي جيرة 12 سنة ده عمر فعلا. الأستاذ عبد الحليم الله يرحمه أنت كنت جاره برضو في الزمالك بس بعيد شوية لكن يعني يعتبر في نفس الشارع يعني كده. طيب بعد بقى مرحلة الزمالك والفنانة نجاة أنت دلوقتي في المهندسين جيرانك جداد انا بعرف برضو انهم جيران لسه جداد لسه يعني انا طبعا هنا لي حوالي سنة وبصراحة لكن سرعان ما اكتشفت ان انا محاط ايضا بمجموعة الفنانين اللي انا بشتغل معهم اللي بحب اشتغل معهم يعني مثلا حضرتك لو تعرفي طبعا انا جاري الفنان محمد ثروت فلو تعرفي ان محمد ثروت هو مثلا اللي جاب لي الشقة دي اللي انا موجود فيها قلت له محمد يعني انا فعلا لازمني يعني مكان ولازمني يعني حي هادي مش عاوز شارع رئيسي وكده ففعلا هو اللي جري وهو اللي تعب وقابل الناس وسوم لي وفوض لي وهو عنده الحتة دي يعني متفوق دازري يعني متفوق يعني فيها شوية المساومة أصدق برضو حيسمعنا ده احنا بننتظر جارة وجيران تانين انت ما تخافيش من كلامي على أصدقائي لان انا ما بأصادقش كده يعني مش علاقات فنية ان هم أصدقائي أصدقائي يعني فأنا يعني مدين للفنان محمد ثروت بأنه انا موجود في هذا المكان وان هو اللي لقاه لكن انا مثلا خلال السنتين اللي فاتوا دول عملت له اغنية بلدي هو الفنان هاني شاكر ان كان على القلب ملوش غيرك وعملت له غنوة حاسب على قلبي حاسب وعملت له اوعى تحاسبني وعملت له مصري اول نور في الدنيا شقة طب كويس يعني هو ساعة في الشقة دي والبيت ده و... يعني كأنه واخدها منه أيوة انا عمال اسدد له يعني ايجارها اغاني مع انه مش هو صاحب المبنى يعني طيب هي بلدي متهيألي اول غنوة عملتها للفنان محمد ثروت هو صحيح يعني بلدي هو وجاري الثاني الفنان هاني شاكر ما هو جاري ما هو مهندسيني ايضا يعني وهو ساكن هنا في شارع جامعة الدول العربية الفنان هاني شاكر وده كان يعني من الاعجاز انك تجمعي الاثنين دول في غنوة يا بلاد الثورة العربية يا مصر يا ام الوطنية على صفحة نيلك وقنالك صورة لتاريخك ونضالك على صفحة نيلك وقنالك صورة لتاريخك ونضالك يا أصيلة يا بلدي يا ست الحسن يا بلد النور والدفء والحضن ما هو انت الأب وانت الأم مهما أقولك برضو شوي بلدي بلدي يا بلدي حلوة الميات لو مصرية واملك فوقي مني لو اشرب حلوة الميات لو مصرية بلدي بلدي يا بلدي بلدي بلدي يا بلدي ان كان على القلب مالوش غير واللقاء التالي مع الفنانة الكبيرة نبيلة السيد وهي من مواليد 7 أغسطس 1938 بالقاهرة تخرجت في معهد التمثيل وانتقلت بين العديد من الفرق المسرحية من بينها مسرح نجيب الريحاني ومسرح إسماعيل ياسين ولمعت من خلال عملها في فرقة ساعة القلبك في الخمسينيات ومن أهم أعمالها السينمائية عفريت مراتي، مراتي مدير عام، رضا بوند، خلي بالك من زوزو، بالوالدين إحسانة، وسواق الأتوبيس. كما شاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية منها عيلة الدغري ومسلسل غوايش، كما شاركت في العديد من المسلسلات الإذاعية، وقد رحلت عنا في 30 من يونيو عام 1986. يا ماه انت يا بنت؟ ايوه يا ماما ايوه. افتح الباب قوام يا بنت، نفس انقطع. خير يا ماما؟ سلامتك. مالك مكروشه كده ليه؟ قوام يا بنت قوام. هو ايه ده يا اخويا اللي قوام؟ قوام يا مخبله، اعملي لي كلمه يا بنت شويه لنروح نلاقي الحاجات اتلهفت. اطيع، انا عارفه الناس جرالها ايه. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، ان شاء الله امتص في نظر ان كنت فاهمه حاجه. هتمتص باذن الله يا بنتي. يا على فين بس يا ماما؟ شيلي شيلي معايا القفتين دول والشوالين دول وامشي ورايا وانت هتفهمي كل حاجه. عدلها بقى وتوب عليا يا رب. قدامي قدامي يا بنتي، انت يا بارده قدامي يا مقصوفه الرقبه. على فين يا ماما؟ ثانيه حاجه معايا. اقفي بعيد عني. ليه يا ماما؟ هوش كتمي. وكمان اوعي تقول يا ماما. ليه يا بيت؟ يا بابا. يا هبله، هفضل افهم فيكي لحد امتى؟ كل واحد يقف لوحده، يقوموا يفتكروا ان كل واحد لوحده. تاخدي انتي مره واخد انا مره، وبكده نبقى خدنا مرتين. ولزوم ايه بس الحركات دي يا ست؟ ستة لما تسيتك، خليك في نفسك يا جدع انت. استر اللي بتستر، ده عامله زي اللي عندي. عندك فين بقى؟ في البيت. بحس. عايز تحسبي ايه يا هانم؟ قال حلوه قوي دي، ومفيش في الطابور غيري ولا ايه؟ لا الناس ليها حق عشان محدش فاتح حلقه غيرك. ايه اللي هيسد حلوقكم يا بعده؟ شفتي شفتي يا مقصوفه الرقبه، جبت لنا كلام ازاي؟ اتفضلي اتفضلي اقفي بقى في سكات ولا تتلفظيش خالص. حاضر. شوفي يا باي يا ستي، اعوذ بالله. هو الطابور ده ايه؟ مش بيتحرك ليه؟ ايه مش بيتحرك ليه يا اختي؟ اختي ليه مش بيتحرك؟ انت يا ست، انت بتكلمي نفسك ولا ايه؟ لا بكلم المقصوفه اللي قدامي دي. قصدك مين يا هانم؟ هانم مش بتقولي ولا كأن عرفك؟ صحيح انا هانم. وقلتي ما انطقش. ده صحيح، بس ما حدش عارف هم بيدوا جوز ولا جوزين. جوز ايه يا اخوي؟ فراخ فراخ يا ستي، فراخ فراخ. يا ندامه، هو هنا الفراخ؟ امال انتوا عاوزين ايه يا ست؟ دقيق وسمنه. لا ده يبقى مش هنا. كويس كده يا ست ماما. وماله يا اختي، ما يضرش ما يخسرش، فراخ فراخ، نلهف الفراخ وبعدين ندور على الدقيق والسمن. احنا ورانا ايه؟ اوف يا ساتر يا حفيظ، يا سنيه سنيه يا سنيه، يا امان يا امان يا امان يا سنيه. ده ايه ده؟ مش بيردوا ليه؟ يكونوش راكبين اتوبيس رخرين؟ الله، هو ده اتوبيس نمره كام؟ قصدي بيت نمره كام؟ الله، ده تمام، ده نمره 7 بشرطه. الله، يعني بيتنا. الله، واللي ضرب ده يبقى المدفع، واللي قدامي دي تبقى ترابيزه السفره. واللي جواه يبقى دعم سمرعش الراجل الصايم. امال ما بفطرش ايه؟ الفطور يا اللي هنا يا سنية يا مال يا بنت سنية. الله هما الله هما اللي لهم لا حس ولا خبر ليه؟ مدي مدي يا بنت مدي. لا والله وطلع لهم حس وخبر. يا ستي ايه ده ست سنية ده؟ يو قبل ما تقول لي ايه ده ست سنية ده هاي. خلي عندك نظر وتعالى نزل عنينا. ايه ده يا ولية ده؟ ايه انتوا جايبين جزس على الشقة؟ يا راجل يا راجل نزل عنينا الاول. انت شغالة انت وبنتك رايا وسكينة؟ هو ده وقته يا بابا؟ يا راجل وسط القطم نزل عني بقول لك. انزل عنك ايه يا ولية يا مهبوشة في نفوخيها؟ ايه ده؟ يا رجلي ركبتي جزمتي. بتعيط ناس ما عندهاش نظر اللي هو انا برضو. ايوه تقدر تقولي لي ايه اللي انت جايباه ده؟ هات يا بنت هات نزلي عنك نزلي. مش بقيت الحاجات فين يا ست؟ يلا وانت تعال تعال هنا يا شويه همه يا جدعان. يلا يا مدام نزلي عني يا تلبشيش نروح والله مش فاضيين عايزين نغير ريقنا ولازم منه خلينا نلحق نفطر في بيوتنا. يلا يلا يلا على ايه ما تيجوا تفطروا هنا احسن. امير امير خش يا تهوى خش خش في بورك خش. يخش فين يا اخي انت؟ هو مطعم ولا سبيل؟ مش حضرتك اللي عزمتنا؟ عزمت مين يا خلق لبط؟ لبط لبط احنا لبط احنا برضو لبط اللي شايلين الدقيق والسمنه وعاملين نجري نجري نجري من شارع لشارع لشارع لما نفسنا اتقطع. تجروا بيهم ليه؟ سرقينهم؟ ايه اللي حضرت ايه اللي هربانين بيهم من ناس المفاجيع؟ مين اللي ما شافوش اللحمه شافوا السمنه والدقيق جننوا؟ وايه اللي يمنعهم ويجريهم وراكم؟ اصل الهالب الكبيره والهلمايه الصغيره خلصوا دقيق وسمنه الجمعيه. يا دي الجمعيه الحاجه موجوده بزياده ومتوفره لكن بطريقتكم دي انتم تخطفوا كل حاجه وغيركم ما بياخدش حاجه. اعوذ بالله منكم. شبعت يا دعابيسه؟ ايوه الحمد لله جبنا دايما. يا نعم يا خويا بتتريق حضرتك ولا بتتريق ولا يمكن تكون بتتريق؟ انا اتريقت ما انا فطرت في امان الله في صمت ما فتحتش بقي زي اي زوج محترم مستأنس زعلانة ليه البعض؟ عشان بتاكل وبتنكر. هو يعني ان ما كانتش لحمة يا فراخ يا دكر بط ما ينفعش؟ لا ما ينفعش ليه؟ ودكر الجبن القريش ده ماله؟ معتبرة هو والله بس وحياتك بينضف ريشه كويس بعد كده. هو ايه ده يا ماما؟ دكر الجبنة روح ماما. صباح الخير يا سيد. صباح الخير يا سيدي. تسمح لي يا سيد أقدم ولا حكاية عندكم برضو فيها وصايط أوفر تعبي ولم مستنداتي ولا حملكش أي مسؤولية؟ ما شاء الله بليغ. لا حسن. أفندم حسن مش حضرتك بتاخد الاسم؟ اسمي حسن حسنين حسونة عبد المحسن الشمشماوي. لا ونقاوة. مين الوالدة؟ والدة مين يابا؟ سعادتك مش بتسألني عن اسم الست الوالدة؟ لا يا اخويا ما كفاية الشجرة اللي انت قلتها دي. شكرا جزيلا يا محترم. انما انت ازاي يا اخويا البلاغة دي وما اشتغلتش لغاية دلوقتي؟ محسوبية محسوبية. محسوبية محسوبية تمام وشرفك محسوبية محسوبية. تصدق بالله انا لسه متشوح من امتحان مسابقة السبت اللي فات. مسابقة؟ الله يلوق لسانك. مسابقة ايه؟ مذيعين. مين ده اللي كان حيشتغل مذيع؟ انا طبعا يا سيد. لا ما لهمش حق. مش هو بقول لك كلها محسوبية. قلت لهم بلاش مذيعجي. ايوه شغلوني حاجة تانية. زي ايه يعني؟ مخرج. وبعدين برضو ما خدونيش. ليه بقى؟ قال ايه انا مش خريج معد. معد ايه؟ التمثيل. قالوا كمان يا سيدي. ايوه عشان ما معيش العدة. ايه العدة دي بقى؟ اللغات. اصل انا ما بعرفش اللغات. ما تعرفش مثلا انجليزي؟ انا لا لكن اخويا بيعرف. على العموم يا ابني معلش كل شيء اسمه ونصيب. اسمه ونصيب يا عيني عليك صياد انت. السينات محترم اسمها سينات. قول لي يا ابو علي انت بقى على كده مؤهلاتك ايه؟ يعني ايه؟ معاك ايه؟ ليسانس بكالوريوس ايه مثلا؟ انا معايا شهادة اكبر. ايه بقى؟ ابتدائية قديمة. شوف يا اخي. طب اتفضل اتريح هنا دلوقتي. مش شك بابا. بابا ايه مالك يا ابني يا سيد باشمهندس؟ خضتني. لا لا اصلي جاي عشان الحق احجزها. ايه قدرت تحجزها يا ابني؟ وظيفة الملاحظ. لمين؟ لصديق الطفولة. الاستاذ زربيح المقلوظ. اهلا وسهلا تزربحنا يا ابني. استاذ استاذ هنبتدي حركات المحسوبية؟ لا ابدا ولا معقول. يلا يلا يا بنتي يا امال اعملي لك همه امال اكتر من كده يا ماما. اعمل ايه بس يا ربي؟ واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه 10 11 12 13 14 14 حله بس مش مكفيين. مش طبعا كده يا بنتي يا ندامة. هنعجن بقى الدقيق في ايه بس؟ بقول لك ايه يا امال؟ لا يا ستي طلوع تاني ما طلعش. انت عارفه الاول يا بنت هقول لك ايه؟ اطلعي عند خالتك تفيده هاتي منها حل. صح. وبعد تفيده كمان حله من عند خديج. صح. وبعد خديجه كمان حله من عند عنيد. لا يا ستي افتحي. شوفي يا اختي البيت. طب ايه رايك بقى انك هتطلعي ورجلك فوق رقبتك؟ امشي ما تنجرش. ايوه لا مؤاخذه يا استاذ عبد السميع، حلتين كبار اذا سمحت. حاضر يا بنتي، بس مين هيشيلهم؟ حضرتك طبعا يا عمي. من عينيا كل حلل واطباق الشقة كمان. واحد واحد وبالنظام من فضلكم. افتحي ظرفة الباب علشان نعرف نخش. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه مزارة الحلل دي كلها؟ الا ايه يا دعبيس، عشان العيد. كل سنه وانت طيب يا دعبوس. طيب ايه وراضي ايه؟ ايه اللي بتعملوه في البيت ده؟ انت هتفتحوا مباراه النحاس ولا ايه؟ اقفوا بقى اتناقروا وسيبونا شايلين الحلل اللي قطمت وسطنا. احسن ما تنازل عنا يا اخي. ايوه بس يا سيدي. حاضر حاضر حاضر. ها وكمان ها وكمان ها. العالم مشيت وبقينا لوحدنا، اقدر افهم ايه ده اللي بيحصل لي في بيتي؟ اعمل ايه بس يا دعبس؟ الحلل ما كفتش العجين هيخسر. قلت الحق نفسي بكام حله من عند الجيران. وعشان ايه؟ عشان ايه ده كله؟ عشان العيد. العيد يلزم له كل الحلل دي ليه؟ عشان الكعكه والغريبه والبسكويت والبقلاوه والهريسه والدسيسه والكبيسه والنميسه. راجل انت هتنكد علينا بقى في العيد؟ لا ودي تيجي برضو، بس ممكن اسال سؤال واحد واخد عليه جواب واحد. استسال. الحلل دي كلها عشان مين؟ تضحكي اهو كده يا اختي عليك وانت رايق رايق. اهو بالهدوه كده نقدر نتفاهم بقى. الحله نمره واحد. أيوة. يا سيدي ايوه عشان ماما ربنا يخليها لك. والحله نمره اتنين عشان خالتي زكيه ونعم الاخلاق. والحله نمره ثلاثه عشان عمتي عليا. ونمرة أربعة عشان نبوي. ونمرة خمسة عشان عليا. ونمرة ستة عشان جارتك الكولومباتية. ونمرة سبعة عشان ستي ماري. ونمانية عشان بسلامتها سنية. وحلة نمرة تسعة عشان عدوية. ومفيش حاجة ليا فيه. اديني فلوس. لا خلصت المهاجة. يا لهوي. هو اللقاء التالي مع قارئة الفنجان، برنامج من تقديم الإذاعية الكبيرة مشيرة كامل، والإعداد للشاعر حسن عمران. هنا القاهرة. قارئة الفنجان. مشيرة كامل. صديقي المستمع، هذا البرنامج ليس محاولة لقراءة الطالع، وإنما نحاول فيه الكشف عن شخصية وعمل الضيف من أجل غد أفضل. هنيا. الله يهنيك. الموسيقار عمار الشريعي تسمح لي أبدأ قراية فنجانك؟ تفضلي. بس يا ترى حب من حقي اقول لك انت بتقري كويس ولا لا؟ ممكن. سكة سفر جوه الفنجان والسكة ديت ملغية، بيقولوا صعب على الألحان تدخل حدود العالمية، ازاي صبا ويا الكردان وهم روحهم شرقية يمتعوا في أي مكان من غير حدود ولا جنسية، مظبوط؟ لا ده انتي أولها بتقري مش مظبوط. ليه؟ أنا رأيي اعتقادي الشخصي إنه المحلية هي أول طريق العالمية، وأدلل على كده بناس سبقتنا في هذا المجال، يعني في مثلا عازف الستار الهندي العظيم راف شانكر، في مثلا رودريجو المؤلف الأسباني اللي عمل الكونشيرتو دارانخويس بتاع الجيتار اللي اتخذت منه مزيكا مشهورة أو اسمها مونامور. في بشكل عام يعني لو ضربنا موسيقى أمريكا اللاتينية كلها، الأرتام والإيقاعات، الآلات أفريقيا اللي دخلت الموسيقى العالمية، كل ده سببه أنه هؤلاء الناس ابتدوا طريقهم من موسيقاهم هم شخصيا، فالناس أحست باختلاف وبالتالي دخلت الوجدان الإنساني كله. يعني أنا لا أتصور إطلاقا أنه الصبا أو الرست أو المقامات ذات أربعة تون عائق لدخول الموسيقانة إلى الحيز العالمي، أنا أتصورها المنطلق. الموسيقى عمار الشريعة، تسمح لي أكمل قراءة فنجانك؟ تفضلي. على طرف فنجانك ألحان لكنها كده محتارة، من بعد ما بتختار فنان ترجع تقول لا أخسارة. الحقيقة دي عندك حق فيها، هي حصلت، يعني حصلت ولا تزال تحدث في ألحان كتير قوي اديتها الناس بحكم الظروف لكن مش بحكم المواءمة أو الموافقة، وفي ألحان كتير قوي قدامي دلوقتي حاليا فعلا مش عارف اديها لمين. شايفة في فنجانك بشرة خير بعد نقطتين، قول إن شاء الله. يا رب يا رب يتم ده. في رحلة مع السيدة وردة إن شاء الله لباريس في الشتاء القادم، هنقدم فيها شكل جديد من أشكال الغناء. أعتقد أنه لو ربنا وفق إن شاء الله قد يكون نقطة انطلاق حقيقية في الاتجاه اللي شفتيه في أول الفنجان. في محكمة جوه الفنجان والجلسة بيديرها القاضي، وفيه اتهام ضد الفنان وضد برضه عفاف راضي، من بعد سوسة وكان يا مكان قال الوتر أنا مش فاضي، خير إن شاء الله. لا ومش ده بالظبط والله، ده يعني اللي بيحصل إيه، إحنا قعدنا ما بين مجموعة الأغاني الأولى للأطفال ومجموعة الأغاني الثانية قعدنا حوالي 5 سنين بنفكر نقدم إيه، مش أكتر يعني، ما هيش مسألة قلة فاضة لكن مسألة إحساس بالمسؤولية. الموسيقار عمار الشريعي، شايفاك أخدت خطوة لكن رجعت ندمت عليها، تكونش الخطوة دي هي الفرقة اللي كونتها وبعدين توقفت؟ لا ده الخطوة دي إنها توقفت. الموسيقار عمار الشريعي، شايفة في فنجانك سكة سفر قريبة بعد نقطتين. كان مفروض السنة اللي فاتت في أبريل جامعة نيويورك، يعني بالضبط نقول كلية الموسيقى نسميها كده أو معهد الموسيقى التابع لجامعة نيويورك، كانوا عاملين لي حفلة تكريم في أبريل سنة 87 علشان مجموعة المحاولات اللي عملتها في الكمبيوتر لتعريبه موسيقيا يعني، لكن للأسف تزامن ده وتصادف ده مع العملية اللي أنا عملتها في أبريل سنة 87، فاتصلوا بي من فترة قريبة وقالوا لي لو ممكن الحفلة تكون في أغسطس يعني، وأنا وافقت على ده، فإن شاء الله في أغسطس هكون في نيويورك علشان يعني الناس يقولوا لي متشكرين. يكرموك. الموسيقار عمار الشريعي، شكرا وكل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب. وغدا لقاء جديد مع قارئة الفنجان. حسن عمران ومحمد الموك. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة،